يفرق في الهدايا يا شيخ، يجوز في الهدايا. الهدايا فيها تفصيل، اذا كانت هديه لا يترتب عليها شرط، وليست بخشيش ولا رشوه، هديه من صاحب هذا في تفصيل، يحتاج الى تفصيل. لا إذا صار ما يجي قبل هذا يعني أنا تشيئ العيادة، أنا تشيئ العيادة ما يجي، وذلك لا يجي حضورها ولا مشاركته فيها ولا تشيئهم عليها ولا معاولة فيها ولا إهداهم شيء العيادة، كل هذا معناه إقرارهم على المنكر ووافقتهم عليه. طب إن كنت مصاحب عنه وعندي مصاحب في العمل بتاعي إمنعهم من العيادة، لا يعيد اليوم 25 في العيد بتاعهم بنيتي يستأذنهم يوم بحجة اليوم أنا روحت العميد عندهم. لا أنا ما جئت لتعيش، أنا جئت لعملي، هذا منكر، حتى في دينه منكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.